بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه هي الحلقة 19 من حلقات ومحاضرات مادة القواعد، قواعد اللغة العربية المقررة على المستوى الثاني في قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال طلابا وطالبات في الانتساب المطور. كنت في المحاضرة السابقة قد تحدثت عن لا النافية للجنس وشروط عملها وسبب إفرادها بباب مستقل عن إن وأخواتها، ثم ذكرت حالات اسمها وأنه يأتي على ثلاثة أحوال: إما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، وهذا حكمه الإعراب والنصب، وإما أن يكون اسما مفردا غير مضاف ولا شبيه بالمضاف، وهذا حكمه البناء، ويكون بناؤه على ما ينصب به لو كان معربا. فذكرت أنه يبنى على الفتح إذا كان اسما مفردا غير مثنى ولا مجموع جمع السلامة، أو إذا كان جمع تكسير فحينئذ يبنى على الفتح، كما في قولك لا رجل في الدار أو لا رجال في الدار، ولا قلم في الحقيبة أو لا أقلام في الحقيبة ونحو ذلك، فإنه يبنى على الفتح. أما إن كان مثنى، إذا كان اسم لا النافية للجنس مثنى أو جمع سلامة، جمع مذكر سالما، فإنه يبنى على الياء، فتقول لا رجلين في القاعة، ولا مسلمين عندي، ولا كافرين هنا، ولا معلمين في المدرسة، ونحو ذلك من الأسماء المجموعة جمع مذكر سالما. فقولك لا رجلين أو لا قلمين في الحقيبة لا نافية للجنس، وقلمين اسمها مبني على الياء، مبني على الياء، في الحقيبة جار ومجرور، هي خبر لا النافية للجنس. وكذلك لو قلت لا معلمين في المدرسة لا نافية للجنس، ومعلمين اسمها مبني على الياء، وفي المدرسة جار ومجرور، خبر لا النافية للجنس في محل رفع. فإن كان اسم لا النافية للجنس إن كان جمع مؤنث سالما، فإنه يبنى على الكسرة، لأنه ينصب بالكسرة إذا كان معربا، فتقول لا طالبات في الكلية، فلا نافية الجنس، وطالبات اسم لا النافية الجنس مبني على الكسر، في الكلية جر ومجرور، خبر لا النافية الجنس في محل رفع، في محل رفع. هذه هي أحوال اسم لا النافية للجنس. وقد ذكرت في مستهل الحديث في المحاضرة السابقة، ذكرت شروط إعمالها، وقلت إن شروط إعمالها أن تكون نافية للجنس، وأن يكون معمولاها نكرتين، وألا يتقدم خبرها على اسمها. فإن انخرم شرط من هذه الشروط فما الحكم؟ أقول إن انخرم الشرط الأول مثلا بأن كانت ناهية غير نافية؟ إذا كانت لا ناهية فإنها تختص بالأفعال فتجزم الفعل المضارع، فتدخل على الفعل المضارع فقط إذا كانت ناهية غير نافية. إذا كانت لا ناهية غير نافية فإنها تختص بالفعل المضارع فتدخل عليه وتجزمه، فتقول لا تحزن كما قال الله عز وجل لنبيه لا تحزن، أو كما حكى الله عز وجل عن صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي عن صاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكلمة لا تحزن هنا لا ناهية، وتحزن فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، وهنا لا ليست نافية للجنس طبعا لأنها ناهية فخرجت عما نحن فيه فتكون مختصة بالأفعال. كذلك لو كانت زائدة فإنها لا تعمل شيئا، فإنها لا تعمل شيئا كقوله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فلا هنا زائدة غير عاملة. لئلا يعلم أهل الكتاب، لأن لا، فلا هنا أيضا زائدة لا عمل لها. كذلك ينخرم هذا الشرط وهو اشتراط أن تكون نافية للجنس لو كانت نافية للوحدة، فإذا كانت لا نافية للوحدة فإنها لا تعمل عمل إن، وإنما تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، فترفع وتنصب، ترفع الاسم وتنصب الخبر، كقولك لا رجل موجودا بل رجلان. أنت هنا لا تريد أن تنفي جنس الرجال ولكنك تريد أن تنفي الوحدة، يعني الموجود عندنا ليس رجلا واحدا، هذا مرادك، ليس رجلا واحدا وإنما هما رجلان أو أكثر، فتقول لا رجل موجودا بل رجلان، أو تقول لا رجل موجودا بل رجال، فلا نافية عفوا فلا نافية للوحدة في هذا المثال، ورجل اسمها مرفوع المترفع الضمة وموجودا خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا لو جاءك في الامتحان ميز بين التركيبين لا رجلا عفوا لا رجل موجود وبين قولك لا رجل موجودا، تقول طبعا التركيب بينهما فرق من جهة المعنى ومن جهة الإعراب، أما من جهة المعنى فقولي لا رجل موجود فإنه نفي للجنس بمعنى أنه لا يوجد رجل ولا رجلان ولا رجال، لا يوجد جنس الرجال غير موجودين. وأما قولي لا رجل موجودا فإني أريد به نفي وجود رجل واحد ولا يمنع أن يكون هناك أن يوجد رجلان أو أكثر، هذا من جهة المعنى. أما من جهة الإعراب فلا رجل موجود، فهذه نسميها لا النافية للجنس وتعمل عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر. وأما قولي لا رجل موجودا فهذه هي لا النافية للوحدة وتعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر تنصب الخبر. فتنبه لهذا انتبه للفرق بين لا النافية للجنس وبين لا النافية للوحدة، فإن الفرق بينهما دقيق ولطيف، وهو من أسرار هذه اللغة العظيمة، فينبغي للطالب أن يتنبه له وأن ينظر إليه نظر المعتبر المعجب بهذه اللغة التي اصطفاها الله عز وجل لتكون لغة كتابه ولغة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون معمولها نكرتين. طيب لو انخرم شرط من هذه الشروط، لو انخرم هذا الشرط وهو كون معموليها نكرتين، أقول لو انخرم هذا الشرط فإنها لا تعمل، وحينئذ يجب تكرارها. مثل أن يكون معمولاها معرفتين فتقول لا زيد في الدار ولا عمرو، لا زيد في الدار ولا عمرو، لأن زيد معرفة، فلما جاء اسمها معرفة بطل عملها، فلما جاء ما بعدها إن ليس اسما لها لن يكون اسما لها، فلما جاء ما بعدها معرفة لم تعمل ووجب تكرارها. فتقول لا زيد في الدار ولا عمرو، لا نافية لا محل لها من الإعراب، وزيد مبتدأ وفي الدار خبر، والواو عاطفة ولا نافية أيضا، وعمر أيضا مبتدأ والخبر محذوف تقديره في الدار دل عليه ما قبله. إذا انتقض الشرط الثاني من شروط إعمال لا النافية الجنس، إذا انتقض بأن كان اسمها عفوا بأن كان الاسم الواقع بعدها معرفة، فإنه يبطل عملها ولا تعمل، ويجب مع ذلك أيضا تكرارها ويجب تكرارها. فتقول لا زيد حاضر ولا خالد، فلا نافية للجنس عفوا فلا نافية نافية هكذا ليست نافية للجنس، نافية لا محل لها من الإعراب، وزيد مبتدأ وحاضر خبره، ولا خالد الواو عاطفة ولا حرف نفي لا محل له من الإعراب، وخالد معطوف على ما قبله، أو إن جعلناها من قبيل عطف الجمل فهي أيضا مبتدأ والخبر محذوف. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر، يتقدم اسمها ويتأخر خبرها. طيب لو تقدم الخبر على الاسم فما الحكم؟ الحكم مثل حكم الشرط الثاني إذا انخرم، تهمل ولا تعمل ويجب تكرارها. فتقول لا في الحقيبة قلم ولا فيها كتاب، لا في الحقيبة قلم ولا فيها كتاب، لا في الدار زيد، لا في الدار رجل، ولا فيها امرأة. إذا تقدم الخبر على الاسم أهملت لا ولم تعمل ووجب تكرارها. من ذلك قوله عز وجل في طعام أهل الجنة عن الكأس التي يشربون بها، يشربون خمرا ليس كخمر الدنيا، فإنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق فتختلف، أما الحقائق فتختلف. ولذلك فخمر الجنة لا يغطي العقل ولا يذهبه. ولذلك يقول الله عز وجل عن كأس الخمر في الجنة: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني لا تغتال العقل لا تذهبه. لا فيها غول، هنا قدم الخبر على الاسم فبطل عمل لا، قدم الخبر وهو الجار والمجرور فيها، قدمه على الاسم فبطل عمل لا النافية للجنس، فلم تعد نافية للجنس ولم تعد عاملة، فتقول لا نافية لا محل لها من الإعراب، وهي مهملة في هذا التركيب غير عاملة بسبب تقدم الخبر على الاسم. لا نافية لا محل لها من الإعراب، وفيها في حرف جر، وها ضمير متصل في محل جر بفي، والجار والمجرور هنا خبر مقدم، غول مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة، ويجب التكرار ولا هم عنها ينزفون، فكررت هنا وجوبا بسبب تقدم خبرها على اسمها. فلا الواو عاطفة ولا حرف نفي، وهم مبتدأ، وينزفون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو في محل رفع نائب فاعل، وعنها جار ومجرور عن حرف جر، وها ضمير متصل في محل جر بعن، في محل جر بعن متعلق بينزفون، وجملة ينزفون في محل رفع خبر الضمير هم، خبر للضمير هم. الشاهد في هذه الآية: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، بطل عمل لا النافية للجنس بسبب تقدم الخبر فيها على الاسم غول. وبهذا يتبين لك أن إعمال لا عمل، أن إعمال لا عمل إن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بهذه الشروط التي ذكرتها لك، بل هو مقيد بهذه الشروط التي ذكرتها لك، وهي أن تكون لا نافية للجنس، وأن يكون معمولاها نكرتين، وأن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا. وقد ذكرت لك أنه متى تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة فإنه يبطل عمل ما، أو أنها تكون بمعنى آخر فيكون لها عمل آخر. فإذا كانت نافية للوحدة غير نافية للجنس فإن عملها يتحول تماما ويكون عكس عملها، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، فتعمل عمل ليس إذا كانت نافية للوحدة. وكذلك لو كانت غير نافية، ومتى تكون غير نافية؟ إذا كانت ناهية، فإن كانت ناهية اختصت بالأفعال فتدخل على الفعل المضارع وتجزمه فتكون عاملة للجزم في الفعل المضارع، هذا إذا كانت ناهية. وكذلك إذا كانت زائدة كما ذكرت لكم فإنها أيضا يبطل عملها ولا تعمل. فهذا هو الشرط الأول، متى تخلف أو انخرم فإنه يكون لهذه الكلمة، كلمة لا، يكون لها معان أخرى ويكون لها أحكام إعرابية أخرى غير إعراب لا النافية للجنس. الشرط الثاني كما ذكرت لكم أن يكون معمولاها نكرتين، فإن انخرم هذا الشرط ولم يتحقق بطل عملها ووجب تكرارها، كقولك لا زيد حاضر ولا خالد، لا زيد حاضر ولا خالد، فهنا جاء الاسم الواقع بعدها جاء معرفة، ونحن نشترط في لا النافية للجنس أن يكون معمولاها نكرتين. والشرط الثالث أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر، فإن انخرم هذا الشرط بأن تقدم الخبر على الاسم فما الحكم؟ الحكم بارك الله فيك يبطل عمل لا، يبطل عمل لا. وماذا أيضا؟ ويجب تكرارها، وقد ورد هذا في القرآن الكريم في قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ورد استعمال لهذه الكلمة وهي لا النافية للجنس في كلمة عظيمة نرددها دائما وهي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز تحت العرش كما جاء في الحديث. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فهنا لا نافية للجنس، وحول اسمها مبني على الفتح لأنه اسم مفرد هنا ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، والواو عاطفة ولا نافية للجنس وقوة اسمها، والخبر هنا يقدر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه الكلمة عدة أوجه في الإعراب، لكن المعروف والمشتهر بناء الاسم هنا اسم لا النافية للجنس بناؤه على الفتح لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما تيسر إيراده في هذه المحاضرة، المحاضرة 19، ونكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة 20، في المحاضرة المتمة 20 وهي المحاضرة الأخيرة من محاضرة أو من محاضرات قواعد اللغة العربية المقررة على المستوى الثاني في قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.